اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ قال: لا سبيل لك عليه. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجه، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. يقول الشيخ رحمه الله: اللعان لفظ مشتق من اللعن، سميت بذلك لما في اللفظ من ذكر اللعن. سميت بذلك، الفاعل ضمير مستتر تبدو هي، يعود على ماذا؟ اللعن على اللفظة المشتقة من اللعن، لفظة مشتقة من اللعن. وهذه اللفظة سميت بذلك الأيمان. سميت بذلك الأيمان التي تكون للرجل على زوجته، والأيمان التي تكون للزوجة على زوجها. سميت بذلك هذه الأيمان، سميت ملعنة هذه الأيمان والشهادات، سميت ملعنة. سميت بذلك لما في اللفظ من ذكر اللعنة. الحاصل أن في الآية الكريمة وفي الحديث الكريم ورد ذكر اللعن وورد ذكر الغضب، ورد ذكر اللعن في حق الرجل. يقول: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة في أيمان المرأة تشهد هي وتقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. في لفظ اللعن ولفظ الغضب كلاهما في الآية مستعمل في الأيمان التي تكون الرجل على المرأة والمرأة على الرجل. فكان يمكن أن تسمى ملعنة وممكن أن تسمى مغضبة أو لعانا وغضابا، لكن هم غلبوا لفظ اللعن على لفظ الغضب واشتقوا هذه التسمية من لفظ اللعن. قالوا: لأن لفظ اللعن مستعمل في كلمة الرجل وهو الذي يبدأ بالأيمان، فلأنه يبدأ هو بالأيمان رجحوا لفظ اللعن على لفظ الايه؟ الغضب. قال: أرأيت أن لو وجد أحدنا، يحتمل أن يكون أرأيت أن لو وجد أحدنا، لو اللو أن التي بين اللوين ما هي؟ أي أنواعها؟ أي أنواع أن؟ أرأيت أن لو وجد أحدنا، أرأيت أن لو وجد أحد، إيه؟ أن لو هذه ما هي؟ أن هي أن مصدر في اللعن. أي أنواع أن؟ أن لو أن إيه؟ لو أن أحدنا، لو أن إيه؟ لو أن أحدنا، لو أن أحدنا أن في اللعن، لو أن أحدنا وجد. نعم. طيب، على المذكور في النسخة هنا أن لو وجد أحدنا، هذه النسخة اللي شرح عليها المحشي. أن لو وجد أحد أن هذه تكون ماذا؟ تسهيلين. هذه أن المخففة من الثقيلة، أن المخففة من الثقيلة، ويفصل بينها وبين الفعل بعض الأدوات كالسين وسوف ولو، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم عن غضب. فأن هنا أن المخففة من الثقيلة. كيف يكون ما رأيت أن لو أن أهدى؟ إيه؟ كيف يكون ما رأيت أن لو أن أهدى؟ على النسخة التي معنا رأيت أن لو أن أهدى. لو أن أحدنا ما فيش مشكلة، لأن أن تدخل على الاسم، ما في إشكال في أن تدخل أن على الاسم. أن هنا توكيد على إيه؟ دخلت على اللو. إيه؟ رأيت أن لو أن أحدنا رأيت إيه؟ أن لو أن أحدنا دخلت على اللو وبعده أن دخلت على أحدنا. أن لو أن لو أن أحدنا أن لو أن أحدنا وفي الحديث هكذا، وفي باقي الحديث هكذا. أنا رأيت لو أن أحد لو أن أحدنا هكذا الحديث. نعم انظر. نعم ما هذه لا إشكال فيها. رأيت لو أن أحدنا، ما المشكلة؟ أن دخلت على اسمها اللي هذه هو الاسم. رأيت لو وجد أحد. كم؟ ماشي. وقوله رأيت لو أن ورأيت أن لو وجد أحدنا، هذه وقلت النسخة التي أشرح عليها المحشي، يحتمل أن يكون سؤالا عن أمر لم يقع، فيؤخذ منه جواز مثل ذلك، أن تسأل عن سؤال لم يقع، والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع. وعليه استمر عمل الفقهاء فيما فرعوه وقرروه من النوازل قبل وقوعها. وقد كان من السلف من يكره الحديث في شيء قبل أن يقع ويراه من ناحية التكلف. وقد كان من السلف من يكره الحديث في شيء قبل أن يقع ويراه من ناحية التكلف. ولكن هذه الكراهة مخيدة ممكن بضابطين. الفراهة عن مسائل لم تقع، كراهة السؤال عن أحكام مسائل لم تقع مخيد بضابطين. الضابط الأول أن يكون ذلك في زمان الوحي، أن يكون ذلك في زمان الوحي. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله مسألته، فحرم من أجل مسألته. وعلي على ذلك أيضا يحمل قول الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فيبقى هذا مقيد بزمن الوحي، ومقيد بقيد ثاني إذا كان في زمن الوحي فتقيد الكراهة بأن تكون المسألة عن شيء لا يحتاج إليه، بخلاف عن شيء إيه يحتاج إليه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أشياء لم تقع والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم عن ذلك، فالفيصل بين ما نهي عنه وبين ما قرروا عليه هو المسألة المحتاج إليها التي لم تقع، هذه يجابون عليها من غير كراهة ويسألونها من غير كراهة، وأما التي لا يحتاجون إليها فهي محل الإيه؟ محل الكراهة. كده واضح؟ يبقى هذه الكراهة مضبوطة بضابطين، أن يكون ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا ينبغي أن تضبط الكراهة. فليت عمر كان يقول للرجل اليمني، رأيت من منعت عن التسليم أو زعمت دع رأيتك في اليمن. نعم دع رأيتك في اليمن. نعم عمر كان يقول ذلك. نعم وهو المحتاج جدا في زمان الرسول. لا هو لم يكن محتاجا إليها وهو في اليمن. لا لا هو عند الحج في الحج سأله. قلت لك يعني هو كره بعض السلف ذلك مطلقا، كره بعض ذلك ذلك مطلقا، لكن الأرجح أن تضبط الكراهة بذلك. يعني قد كان أكثر الفقهاء لا يمنعون من السؤال عن مسألة لم تقع، وبعض السلف كره ذلك. فأقول لك بعض السلف كره ذلك مطلقا، ولكن الأرجح أن تضبط هذه الكراهة بالضابط الأول أن يكون ذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الضابط نسبه المحشي إلى الشافعي رضي الله عنه، أن الكراهة محل الكراهة في زمان الوحي، وعليه يحمل قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ويحمل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في المسلمين جرما من سئل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. وأيضا الضابط الثاني هو الحاجة، الضابط الثاني الحاجة، وهذا الضابط أيضا بالضبط في كلام الإمام النووي رحمه الله. لكن من السلف من كرهه مطلقا، ومن السلف من إيه؟ من توسع فيه مطلقا، والأرجح أن يبنى بالضبطين. على كل يحتمل أن يكون سؤالا عن أمر لم يقع فيأخذ منه جواز مثل ذلك، جواز الأسئلة ماشي عن وقائع لم تقع. قال: والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع، وعليه استمر عمل الفقهاء فيما فرعوه وقرروه من النوازل قبل نزولها. وهذا الأمر يعني فيه نصيحة لدين الله تبارك وتعالى، الفقهاء فرعوا المسائل وقرروا أحكامها، ولم يكونوا محتاجين لتقرير مثل هذه الأحكام في زمانهم، لكن نحن احتجنا إلى هذه الأحكام في مثل زماننا، فربما كانت تحصل وقع في زماننا ولا يتوفر لها المجتهد الذي يجتهد فيه، فهم يعني كأنهم نظروا بعين الغيب إلى يعني هم يقدرون على تقرير الأحكام في زمانهم، فقرروا هذه الأحكام لمن يأتي بعدهم، ربما يأتي من كان بعدهم فلا يستطيع أن يقرر مثل هذه الأحكام. يعني كتاب الغياثي لإمام الحرمين يقوم على هذا المعنى، هو افترض مسألة وأجاب عنها في هذا الكتاب، وهي: ما لو خلى لو خلت الأرض عن خليفة للمسلمين، ما لو خلت الأرض عن خليفة للمسلمين، فما هي الأحكام والمسائل المترتبة على ذلك؟ فوضع كتابه على هذا المعنى، وهي المسألة لم تقع في زمانه ولم تقع بعد زمانه الكثير، ولكن هو افترض هذه المسألة أن تخلو الأرض عن خليفة للمسلمين، فما هي الأحكام المتعلقة بهذه المسألة؟ فأتكلم ووضع كتابه الغيثي. وقول الراوي: فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون السؤال أولا عما لم يقع ثم وقع، هو في أول الكلام ذكرناه، يحتمل أن يكون سؤالا عن أمر لم يقع، ويحتمل أن يكون سؤالا عن أمر قد وقع. هو الآن يتكلم عن أرأيت لو وجد أحدنا، لكن هو دلوقتي يقول: فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يحتمل وجهين: أن يكون السؤال أولا عما لم يقع ثم وقع، يبقى لم يكن واقعا ثم وقع، الحديث أو الحديث يحتمل هذا. والثاني أن يكون سؤالا أولا عما وقع وتأخر الأمر في جوابه، فبين هذا السائل ضرورته إلى معرفة الحكم. الشيخ يقول: في احتمالين عندي، الاحتمال الأول أن يكون هذا السائل سأل عن شيء لم يقع، وهذا الشيء الذي لم يقع وقع بالفعل بعد ذلك، فقال: إن الذي سألتك عنه قد وقع. والاحتمال الثاني أن يكون سأل عن أمر وقع وتأخر الجواب عنه، فجاء يستعجل الجواب ليبين حاجته، إيه هو يبين حاجته إلى معرفة هذا الحكم. والحديث يدل على أن سؤاله سبب نزول الآية، في الحديث أنا قال فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور. ظاهر الحديث أن فلان بن فلان ماشي هو الراوي ثنى عن اسمه، وفي علماء الحديث ذكروا أنه هلال بن أمية، وأنه رمى امرأته بالشريك بن سمحاء، فلما كان بعد ذلك أتى الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي سألت عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور. يبقى هلال بن أمية وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم هو سبب نزول هذه الآيات. وذكر العلماء أيضا أن عويمر العجلاني أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الواقعة، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فنشأ خلاف بين أهل العلم هل سبب نزول الآيات سؤال هلال بن أمية ولا سؤال عويمر العجلاني. ويعني في الحاشية بحث في هذه المسألة، خلاصته ما ذكره الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن يكون كل منهما سبب في نزول هذه الآية، بأن يكون سؤال أحدهما قبل سؤال الآخر بقليل، فالأسئلة متقاربة في الوقوع، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى نزلت الآيات، فهذه الآيات نزلت عقب السؤالين من الرجلين، فكل منهما يعتبر سبب لنزول هذه الآية. لا يمكن الوقوع عندنا تأخير البيان عن وقت الحاجة. لم يكن هناك حكم. لم يكن، ولكن الصحابي محتاج إلى الحكم. هو لم يكلف به. لم يكلف بحكم في وقت هذا. يعني ومثل هذه الوقعة وقعة الظهار. المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن هذا إن فلانا تزوجني وجعلت بطني له، يعني آية الظهار، آية الظهار المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فلم ينزل إلي في شأنك وحي، وما أراك إلا أنك قد حرمت عليه، فأنزل الله عز وجل آية الظهار. يبقى هو النبي كأنه بين إيه؟ النبي كأنه بين في هذا الوقت، هو قال لا ارجعي، لم يجبها، تأخر جوابها حتى جاء الوحي. وهذه الواقعة أيضا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم فيها نزول الوحي، فلم يكن فيها لم يكن هناك حكم مقرر في حق الايه، في حق الرمز، في حق القذف أو اللعان بين الرجل والمرأة. الحكم ثبت بماذا؟ حكم وجوب اللعان ثبت بماذا؟ بالآية. ثبت بالآية، وقبل نزول الآية لم يكن هناك ايه؟ حكم. مثلا الصحابي جاء ليسأل النبي عن الحكم ولم يكن فيه حقيقة حكم وقت أن سأل، هل يجوز أن يؤجل الحكم؟ ولا عندنا القاعدة؟ عندنا القاعدة تكون ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا القاعدة لا، ما القاعدة التي تطبق هنا قاعدة لا حكم قبل ورود الشرع، لا حكم قبل ورود الشرع، والشرع ورد عندما نزلت الآية، وقبل نزول الآية لا حكم، لا حكم قبل ورود الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجعه ولم يجبه حتى نزلت الآية. يبقى القاعدة عندي لا حكم قبل ورود الشرع، يبقى هو لم يؤخر بيانا. ما الفائدة من القاعدة؟ في كل الوقائع ممكن يقول شخص قبل ورود الشرع لا حكم، لو مثلا الصلاة قبل ورود الحكم ولا يصلي. أنت متى تطبق ال متى تطبق؟ يعني مثلا قاعدة لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، الرجل الذي سأل عن وقوع زوجته فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة وسكت عن كفارة امرأته، فنقول لو كانت واجبة على امرأته، لو كانت الكفارة واجبة على امرأته لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحجة، فنستدل بذلك على أنه ويجب على الرجل دون المرأة. لكن في هنا لم يكن حكم اللعان قد قرر بعد، فلما جاء أخته بينه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا أيضا وقع في أشياء كثيرة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن. وقرر الحكم في اللعان. جميل، لكن قال حتى يجعل الله لهن سبيلا، يعني هو وعد بأن هناك سبب، بأن هناك حكم سائر ولم يبين. فلما نزلت الآيات قال قد جعل الله لهن سبيلا. في أول الأمر هو قرر الحكم في الآية حتى يتوفى الله. هو قرر الحكم نعم، لكن هو وعد بأن هذا الحكم سيئ، وهذا الحكم هي المغاية حتى يأتي الغاية. جميل، ولكن هذا الحكم الذي غي إليه لم يبين وأخر بيانه، مش لم يؤخر بيانه، لم يقرر بعد، لم يقرر بعد، لم ينزل بعد. فلما نزلت الآيات في الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيل. فهنا القاعدة التي أولى أن تطبق أنه قبل الشرع لا حكم، لا حكم قبل ورود الشرع، والشرع ورد عندما نزلت الآيات. والحديث يدل على أن سؤاله سبب نزول الآية وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لها عليه لتعريف الحكم والعمل بمقتضاها. وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الفقهاء استحبابها عندما تريد المرأة أن تلفظ بالغضب، اللي هي الشهادة الخامسة للمرأة، الرجل يشهد خمس شهادات. تلفظ بلفظ الغضب، إيه؟ أن تلفظ بلفظ الغضب، أن تلفظ بالغضب عندها كذا، أو بلفظ الغضب كما هي عندك، أن تلفظ بلفظ الغضب في الشهادة الخامسة التي تشهدها هي، والشهادة الخامسة هي الشهادة الموجبة. عندما تريد المرأة أن تلفظ بلفظ الغضب، وظاهر هذه الرواية أنه لا يختص الوعظ أو الموعظة، لا تختص بالمرأة، فإنه ذكره فيها وفي الرجل أن النبي وعظ الرجل ووعظ المرأة، فلعل هذه موعظة عامة. ولا شك أن الرجل متعرض للعذاب وهو حد القذف، كما أن المرأة متعرضة للعذاب الذي هو الرجل، إلا أن عذابها أشد. على كل موعظة العامة في كليهما، ويمكن أن يجعل محلها قبل اللعان، يمكن أن يجعل محلها قبل اللعان. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الآيات دعاه كما في الحديث، فذكره ووعظه وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فلما ثبت الرجل على إرادة الملعنة جعله يقسم، وجاء بالمرأة قبل أن تحلف فوعظها وذكرها وتلا عليها الآيات وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فلعل هذه الموعظة العامة تكون قبل لعان الرجل يعظه، وقبل لعان المرأة يعظها. وعندما تصل الأيمان إلى الشهادة الخامسة من شهادات المرأة التي يذكر فيها لفظ الغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، توعظ موعظة أخرى، لأن الشهادة الأخيرة هذه هي الموجبة. قال الشيخ رحمه الله: وظاهر لفظ الحديث والكتاب العزيز يقتضي تعيين لفظ الشهادة، وذلك يقتضي ألا تبدل بغيرها، وذلك يقتضي ألا تبدل بغيرها. وهذا يمكن أن ينظر فيه إلى قاعدة تقول أن الأمر إذا تعلق بشيء لا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بهذا الشيء، الأمر إذا تعلق بشيء لا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بهذا الشيء، وهنا الأمر تعلق بلفظ الشهادة، فلا يتحقق العان ولا يحصل الامتثال إلا بإيه؟ بهذا اللفظ. والحديث يقتضي أيضا كما تقتضيه الآية، والحديث يقتضي أيضا البداء بالرجل، وكذلك لفظ الكتاب العزيز يقتضي البداء بالإيه؟ بالرجل، يعني الذي يقسم أولا هو الرجل. طب هذا يؤخذ من الكتاب من قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، فإن الدرأ بمعنى الدفع، ويدرأ عنها العذاب يعني ويدفع عنها العذاب، فإن الدرأ يقتضي وجود سبب العذاب عليها وذلك بالعاني الزوج، إذا هي تدفع عنها شيئا يمكن أن يثبت، تدفع عنها شيئا وجد سبب ثبوته عليها، إذا ويدرأ عنها العذاب يبقى لابد أن يكون سبب العذاب متحقق. ما هو سبب العذاب؟ هو لعان الزوج السابق على لعانها. قال الشيخ رحمه الله واختصت المرأة بلفظ الغضب والرجل اختص بلفظ الإيه؟ اللعان. والرجل اختص بلفظ اللعن. أولا اللعن في معنى الإبعاد والطرد، ومعنى الإبعاد والطرد موجود في اللعن وموجود في الغضب، بس الغضب فيه إيه؟ فيه زيادة، فيه زيادة. واختصت المرأة لفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه، لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوع الشيء الذي رماها به الزوج وهو الزنا، لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، لأنها إن أتت بولد من الزنا نسب إلى الزوج وليس هو من ولده، وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة كانتشار المحرمية، هذا الولد سيجعل إيه؟ ابنا لهذا الزوج، وبنات هذا الرجل يصرن إيه؟ يصرن أخوات له، وأخت هذا الرجل تصير عمته، وكل هؤلاء معدودين في الإيه؟ معدودون في المحارم، وهم ليسوا له بإيه؟ بمحارم. كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث، إن أتت هذه المرأة ببنت وهي ليست بنت هذا الرجل، هو سيكون أبوها، وستثبت له الولاية عليها، وفي حقيقة الأمر هو ليس بأبيها ولا ولاية له عليها، واستحقاق الأموال بالتوارث، وهذا مفهوم، إن مات الولد ورثه أباه وليس هو بأبيه، ورثه أبوه وليس هو بأبيه، وإن مات الأب ورثه ابنه وليس هو بابنه، فلا جرم خصت المرأة، فلا جرم خصت أي المرأة بلفظ الغضب التي هي أشد من لفظ اللعنة، ولذلك قالوا لو أبدلت المرأة الغضب باللعنة لم يكتفى به. لماذا؟ لأن في الغضب معنى أشد من الموجود في لفظ اللعنة. أما لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب يبقى أتى بالمطلوب وإيه؟ وزيادة. فقد اختلفوا فيه، يعني من أجازه قال هو إيه؟ أتى بالمطلوب وزيادة، فيحصل اللعان منه بلفظ الإيه؟ الغضب. والشيخ يقول والأولى اتباع النص، الأولى اتباع النص، يمكن الأولى اتباع النص لما ذكرناه من القاعدة أن الأمر إذا تعلق بشيء لا يحصل الامتثال إلا بتأنيب هذا الشيء، وهذه القاعدة وقعت في كلام الشيخ مرارا. والأمر الثاني أن ما تظهر فيه علامات التعبد الأولى فيه اتباع النفس. والشرع غاير فجعل لفظ الغضب في جانب ولفظ اللعن في جانب. فيعني هذا الأمر تظهر فيه علامات التعبد، فالأولى اتباعه فيه اتباع نص فيه. وفي الحديث دليل على إجراء الأحكام على الظاهر وعرض التوبة على المذنبين. طيب من أين يؤخذ هذا؟ دليل على إجراء الأحكام على الظاهر، يؤخذ من ماذا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الرجل عندما شهد الخمس شهادات فالظاهر إيه؟ فالظاهر صدقه، فنحن أخذنا بهذا الظاهر ودفعنا عنه حد الإيه؟ القذف. والمرأة عندما شهدت الشهادات الخمسة فالظاهر إيه؟ صدقها ودفعنا عنها حد الرجل، مع أننا متخنين من إيه؟ من أن أحدهما كاذب، بس هذه شهدت الشهادات الخمسة فدفعنا عنها، عملنا بالظاهر، الظاهر إيه؟ الظاهر صدقها ودفعنا عنها حد الرجل، وهو شهد الشهادات الخمسة فصدقناه أو عملنا بالظاهر ودفعنا عنه حد القذف. لو قذف الرجل الأجنبي وأتى بهذه الإيمان لا يقبل قوله حتى لو تيقن الصدق. نحن في هذه الواقعة ما وجه الاعتراض يعني؟ ما وجه الاعتراض؟ إجراء الأحكام على الظاهر كيف تجري على الظاهر؟ احنا نجري على الظاهر، هذا هو الأصل، لو وجد أمر على خلاف ذلك يستثنى، يبقى من المستثنات، ليست هذه الأيمان مقررة في كل حق، ليست هذه الأيمان هي مقررة في صورة واحدة. كيف في الحديث الآخر البين أو جن على ذلك؟ هو في الحديث هذا دليل على أنه لا يؤخذ على الظاهر. يمكن أن نفهم أن البينة أو حد في ظهرك، يمكن أن نقول أن حكم القذف كان قرر قبل حكم اللعان، حكم القذف قرر قبل حكم اللعان، فعندما جاء هذا الرجل يعرض لزوجته أو يرميها بالزنا قال له سلم البينة أو حد في ظهرك على ما هو الأصل العام في حكم القذف، ماشي، وأنه قال سينزل الله، الرجل قال سينزل الله عز وجل ما يبرئ ظهري من الحد، فأنزل الله عز وجل آية اللعان. فيمكن أن نفهم أن تقرير حكم الظهار كان أو حكم القذف كان مقررا أولا، ماشي، وظاهره أنه إيه؟ سواء رمى زوجته أو رمى أجنبيه، ولذلك قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في إيه؟ في ظهرك. وهذا الرجل هو هلال بن أمية قال سينزل الله، يعلم أنني صادق، وسينزل الله عز وجل ما يبرئ ظهري من الحد، فأنزل الله آيات اللعان. وفي الحديث دليل على إجراء، أنت معترض على إجراء الأحكام على الظاهر؟ نعم أنا أراه لا علي أقول مخطئا. إيه؟ أنا أراه ذلك ولكن أقول مخطئا. إن الأحكام لا تجري على الظاهر وما تجري على ماذا؟ بل هو يقصد مطلقا يجرى على الأحكام الظاهرة. الأصل في الأحكام أنها تبنى على الظاهر. الأصل في كل الأحكام أن تبنى على الظاهر. ولو وجدنا الأمر بخلاف ذلك في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة تبقى من قبيل المستثناء. لكن أنت أنت تقبل القرآن هو الذي أجراه على ظاهره، ليس النبي ولا أحد. القرآن هو الذي يقرر هذه الأحكام على ظاهره بدون أن نتيقن أو نزول مصدقا. وفي الحديث دليل على إجراء الأحكام على الظاهر وعرض التوبة على المذنبين، وذلك مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكم أكاذب فهل منكما تائب؟ وقد يؤخذ منه أن الزوج لو رجع وأكذب نفسه كانت توبة. ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التوبة فيما بينهما وبين الله، أن الزوجة لو رجع فأكذب نفسه أن الزوج لو رجع وأكذب نفسه كانت توبة. ويجوز ماشي لو هو رجع هل يقام عليه الحد؟ نعم، هو لو رجع هل يقام عليه الحد؟ لو رجع يقام عليه الحد؟ نعم. لو أكذب لو لعن الرجل ولعنت المرأة ثم أكذب الرجل نفسه وحد حد القذف، هو ذكر هنا عدة مذاهب في هذه المسألة. نحن نعلم أن اللعان يثبت حرمة مؤبدة بين الرجل وزوجته، لكن إذا رجع الزوج وأكذب نفسه فهو الشيخ هنا في الحاشية يمكن عن أحمد وأبي حنيفة أن الحرمة المؤبدة تزول بذلك، ويجوز للزوج أن يراجع بعقد جديد. يعني عن أحمد وأبي حنيفة أنه لو أكذب نفسه ورجع عن ذلك أنه الحرمة المؤبدة ترتفع، ويجوز له أن ينكح بعقد جديد. عن بعض التابعين أنه لو أكذب نفسه عادت إليه بالعقد، لو أكذب نفسه عادت إليه بالعقد. وقوله عليه السلام: لا سبيل لك عليها، يمكن أن يؤخذ منه وقوع التفريق بينهما باللعان. يبقى فلا لعموم قوله لا سبيل لك عليها، وتحمل على كل سبيل. يبقى لا سبيل إلى مراجعتها، ماشي، لا سبيل لإمساكها، لا سبيل لك على المهر الذي بذلته. ويحتمل أن يقول لا سبيل لك عليها راجعا إلى المال، المهر الذي بذله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها، دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى استقرار مهر الملاعنة، المرأة التي لعنها زوجها. أما هذا فبالنص، وأما الأول فبتعليله صلى الله عليه وسلم وقوله بما استحللت. يعني الشيخ يقول فيه حكم خاص وحكم عام. الحكم الخاص أن الملاعنة يثبت لها الحق في إيه؟ في المهر، ولا يسقط عنها بالملاعنة، وهذا دل عليه النص. قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. ثم يؤخذ من هذا التعليل حكما عاما، وهو أن الدخول سبب في استقرار المهر، أن الدخول سبب في استقرار المهر. وفيه دليل على أنه يستقر ولو أكذبت نفسها لوجود العلة المذكورة. لو أكذبت نفسها في الأيمان وأقرت بالزنا لا يسقط مهرها بذلك. يعني هي لو أكذبت نفسها بعد أن حلفت الأيمان وقالت بل وقعت في كذا، أن المهر لا يسقط بإقرارها بالزنا لوجود العلة المذكورة، وهو في ما في قوله صلى الله عليه وسلم بما استحللت من فرجها. وإن كنت كذبت فهو أبعد لقليل. يعني إذا كنت في حال الصدق لا سبيل لك، إذا كان المهر يثبت للمرأة، إذا كان المهر يثبت للمرأة في حال كونك صادقا، في حال كونك صادقا والمرأة زانية، إذا كانت المرأة، إذا كنت أنت صادقا والمرأة زانية فالمهر لا يسقط في هذه الحالة، فأولى أن لا يسقط مهرها إذا كنت أنت كاذبا والمرأة عفيفة. لك منها يعود على الصدق، فهو أبعد لك منها، أبعد لك منها، هي تفارقك ويثبت لها الحق في المهر اللي هو لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها، لا في مراجعة ولا في مال، لا سبيل لك، لا في مراجعة ولا في مال، واضح؟ فهو لما قال فهو أبعد لك منها، فهذا يقتضي أنها إيه؟ تفارقه ويثبت لها المهر من باب أولى. إذا كان هي في حال الكذب، في حال كذب الرجل تفارقه ويثبت لها المهر، وهو صادق وهي زانية، يبقى في حال كذبه هو كاذب وهي عفيفة، يبقى هذا أبعد لك منها فتفارقك ولا رجعة لك عليها، ويثبت لها الحق في المال اللي هو المهر. وعنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رام امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذه الرواية الثانية فيها زيادة نفي الولد، والمعنى أن الرجل إذا لاعن من زوجته وانتفى من ولدها أن الولد لا يلحقه ويلحق إيه؟ ويلحق أمه، وأنه يلتحق بالمرأة، ومعنى يلتحق بالمرأة يعني تثبت بنوتها له، وأنه يلتحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها، ويرثها بإرث البنوة منها، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها من المحرمية والإرث ماشي وغير ذلك. طيب هي أمه، فكيف لو مات هو كيف هي ترثه، ولو ماتت هي كيف هو يرثها؟ من العلماء ما قال الميراث بينهما على ما في كتاب الله تعالى، الأم تأخذ مثلا السدس في حالات، يبقى في هذه الحالة تأخذ أيضا إيه؟ السدس. إذا كانت تأخذ السدس في حالات ففي مثل هذه الواقعة أو مثل هذه الحالة أيضا تأخذ الإيه؟ السدس، فميراث الأم كسائر الأمهات. وبعضهم قال أنها تجعل أما له وأبا، تجعل له أما له وأبا، فتستحق جميع الميراث لو مات ولم يكن له أولاد، لأن هو انتفى من أبيه والتحق بأمه، فصارت هي كالأم والأبي معا، فتستحق جميع الإرث إذا مات هو ولم يكن له أولاد. يبقى من العلماء من قال ترث كأم كسائر الأمهات، ميراثها دائر بين الثلث والسدس، ومنهم من قال هي أم له وأب فترثه، ترث جميع ماله في حالة عدم وجود فرع له. طب قال ومفهوم يقتضي انقطاع النسب إلى الأبي مطلقا، يبقى هو لا ينسب إلى الأبي مطلقا. وقد ترددوا فيما لو كانت بنتا هل يحل للملاعن تزوجها، بناء على أنه لا نسب بينه وبين هذه البنت، ومفهومه يصادف قطاع النسب إلى الأب مطلقا، وقد تردده فيما لو كانت بنتا هل يحل للملاعن تزوجها؟ هو ذكر أن وجه ضعيف أو وجه عند بعض الشافعية أنه يحل له أن إيه؟ أن يتزوجها، لكن القول الأكثر عند العلماء أنه لا يحل له أن يتزوجها لأنها إيه؟ بنت زوجته، إن لم تكن بنته فهي إيه؟ فهي بنت زوجته، يعني هذه البنت التي انتفى منها هي ليست بنتا له، لكن هي بنت زوجته، فتكون ربيبته في الجملة، وتكون عليه من جملة المحرمات، لا لأنها ابنته بل لأنها ربيبته. وقوله صلى الله عليه وسلم فتل عنا كما قال الله ليس فيه ما يشعر بذكر نفي الولد في لعانه إلا بطريق الدلالة، فإن كتاب الله يقتضي أن يشهد إنه لمن الصادقين، وذلك راجع إلى ما ادعاه ودعواه قد اشتملت على نفي الولد. طبعا المذكور في الآية الكريمة ليس إلا الرمي بالزنا، لكن هذا الذي جاء الحديث فيه وجد منه الأمران، يشهد على امرأته بالزنا وينتفي من ولدها. يبقى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتل على كما قال الله عز وجل، فيما قال الله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما ادعاه، وهو قد ادعى كلا الأمرين الزنا والانتفاء من الولد. وقوله وفرق بين المتلاعنين يقتضي أن اللعان موجب للفرقة ظاهرا، وفرق بين المتلاعنين لماذا؟ لأجل اللعان. يبقى يقتضي أن اللعان موجب للفرقة، يبقى لماذا فرق بين المتلاعنين؟ لأجل اللعان، يعني السياق يدل على هذا. فتلعن كما قال الله عز وجل وفرق بين المتلاعنين أي لأجل اللعان، فهذا يقتضي أن اللعان موجب للفرقة. طب كلمة ظاهرا على ما تدل؟ تدل على أنه دلالة أن الفرقة تحصل باللعان هي إيه؟ دلالة من قبيل الظاهر، وفيها احتمالات. وفيها إيه؟ احتمالات. التأبير من أين أخذ الفكرة؟ قال له لا سبيل لك عليه. ذكر الشيخ الاحتمالات فيها اللي هو في إيه؟ هل هي راجعة للفرقة أم راجعة للإيمان؟ وهو استظهر الأول، يعني لأن نكره في السياق النفي يدل على العموم. لا أعرف من أين أجاءوا بالتأبيد يعني. وفرق بين المتلاعنين يقتضي أن اللعان موجب للفرقة الظاهرة، بناء على ماذا؟ بعض العلماء يقول يفرق بين الرجل والزوجة لا باللعان بل بقذف الزوج. يبقى فيها هذا قول قيل أن الفرقة تثبت بالإيه؟ بقذف الزوج لا باللعان. وفي قول آخر مثلا لأبي حنيفة يقول إذا تم اللعان بين الرجل والمرأة لا تثبت الفرقة بينهما بتمام اللعان، وإنما تثبت الفرقة بتفريق القاضي. يبقى الفرقة التي تكون بين الرجل والمرأة لا تثبت عنده باللعان، بل لابد بعد اللعان من إيه؟ من تفريق القاضي. وعند الجمهور يقول ماذا؟ يقول الفرقة تثبت بالإيه؟ باللعان. يبقى أنا عندي ثلاث احتمالات: أن تكون الفرقة ثبتت بمجرد القذف، أن تكون الفرقة ثبتت بتفريق القاضي الواقع بعد اللعان كما يقول أبو حنيفة، أن تكون الفرقة بسبب اللعان، وهذا قول الإيه؟ الجمهور. ثم بعد ذلك يوجد اختلاف تحت هذا المذهب، اللي هو أن الفرقة ثبتت لأجل اللعان. الشافعي أيضا مذهب الجمهور. نعم. طب عند القول الثالث أن الفرقة ثبتت بإيه؟ باللعان. عند الشافعي رحمه الله أن الفرقة تثبت بلعان الزوج وحده، وعند غيره أنه الفرقة لا تثبت إلا بتمام اللعان بين الرجل والإيه؟ والمرأة. يبقى على مذهب الجمهور بعضهم يقول هذا منسوب الشافعي رحمه الله، وقول الشافعي أنه بلعان الزوج تحصل الفرقة، وبقول غيره لا تحصل الفرقة إلا باجتماع الأيمان العشرة، خمسة من الرجل وخمسة من المرأة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وظاهر الأمر أنه كان إيه؟ كان أبيض، وامرأته أيضا بيضاء، فجاء بإيه؟ بغلام أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ سأتي في كلام الشيخ الأورق الذي يكون لونه كلون الرماد، الأورق الذي يكون له لونه كلون الإيه؟ الرماد. قال: إن فيها لورقة، جمع أورق، فيها إبل، عدد من الإبل لونه لون الإيه؟ الرماد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى أتاها ذلك؟ من أين أتاها هذا اللون المغير للحمرة؟ فأنى أتاها ذلك، أي من أين أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، أي جذبه عرق. نزعه عرق أي جذبه عرق، والمعنى في ذلك أن يكون أحد أصول هذا الجمل الأورق الذي ولد من جمل أحمر وناقة حمراء، وجاء لونه أورق أشبه بالرماد، يكون في أحد أصوله آبائه وأجداده، أحد أصوله العليا، من كان لونه إيه؟ أورق. فهذا العرق نزعه إليه، أي جذبه إليه، فجاء لونه موافقا للون أحد أصوله البعيدة، جاء لونه موافقا لأحد أصوله البعيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عسى أن يكون نزعه عرق. وعلم الوراثة يؤيد هذا الكلام، يعني طبعا احنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس يعني، لكن ايضا الحقيقة العلمية تؤيد هذا الكلام، يعني الجينات الوراثية هذه يمكن تكون انت تحمل الصفة ولا تظهر فيك، وتكون في هذه الصفة ايضا موجودة في الجينات عندك ولا تظهر فيك، وعند والدك ولا تظهر فيك، وبعد ذلك يأتي هذا الجين مع جين آخر، فإيه؟ فتظهر الصفة، تظهر الصفة. فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا كذا قيل. التعريض بالحد هو لم يصرح، ويقول امرأتي زنت، وإنما قال إيه؟ إن امرأتي ولد غلاما أسود، فهذا تعريض بالزنا وليس فيه تصريح بالإيه؟ بالرمي بالزنا. فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد. كذا قيل. قال الشيخ: وفيه نظر، لأنه جاء على سبيل الاستفتاء، والضرورة داعية إلى ذكره وإلى عدم ترتيب الحد أو التعذير على المستفتين. طيب كيف نفهم هذا؟ أنت أردت أن تأخذ حكما عاما؟ هذا الرجل فيه كلامه تعريض بزنا امرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد، فأخذت أنت منه حكما عاما، وهو أن التعريض تعريض الرجل بزنا امرأته لا يجب عليه حدا. الشيخ يقول: هناك احتمال أن يكون هذا الحكم مختص بهذه الواقعة، لأن فيها قيود معتبر، وهو أن الرجل عرض بامرأته في معرض الإيه؟ في معرض الاستفتاء، فيمكن أن نجعل الحكم يتعلق بخصوص هذه الواقعة، يعني بأن نقول من عرض بامرأته في معرض الاستفتاء، ونقيد الحكم بإيه؟ بكونه في معرض الإيه؟ الاستفتاء، أن ذلك لا يوجب عليه حدا. طب ولو عرض بامرأته لا في معرض الاستفتاء، يمكن أن نقول يمكن أن يقام عليه الحد، مفهوم هذا؟ قال الشيخ: وفيه نظر. وفيه نظر، فيه الهاء هنا تعود على ماذا؟ وفي هذا الاستدلال السابق نظر. إيه؟ نعم، فيه ما يشعر، اللي هو الاستدلال السابق. وفيه أي في الاستدلال السابق إيه؟ نظر، حيث أخذت الحكم على عمومه وألغيت قيد كونه وقع في معرض الاستفتاء، لأنه جاء على سبيل الاستفتاء، هذا التعريض جاء على سبيل الاستفتاء، فيمكن أن يقيد به. والضرورة داعية إلى ذكره، أنت تستفتي عن هذه الواقعة فلا بد أن تذكرها، والضرورة أيضا داعية إلى عدم ترتيب الحد والتعزير على المستفتين، لأنه لو ترتب الحد على عليهم لما إيه؟ لو ترتب الحد أو التعزير عليهم لكان ذلك سبيلا إلى المنع من الاستفتاء وغلق باب الاستفتاء. هذا تعليل على عدم وجوب الحد، هو يعقب على الاستدلال. يقول: وفي هذا الحديث ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب إيه حدا. وفيه النظر. قال: وفي هذا الاستدلال نظر. والتعليل لأي شيء ده؟ نعم. والتعليل لأنه جاء على سبيل الاستدلال. للنظر الذي ذكره الشيخ. لماذا في هذا الاستدلال نظر؟ قال: هذا الاستدلال مبني على إلغاء قيد كون هذه الواقعة وقعت في معرض الاستفتاء، وإلغاء هذا القيد فيه نظر، لأن هذه الواقعة وقعت في معرض الاستفتاء، والضرورة داعية إلى إيه؟ إلى ذكر هذا التعريض لأنه مستفتى عنه، والضرورة داعية أيضا إلى عدم ترتيب تعزير أو حد على المستفتين، لأنه لو ترتب لكان في ذلك غلق لباب الاستفتاء. كده واضح؟ وفيه نظر، هذا من كلام الشيخ صح؟ وفي هذا وفيه نظر، وفي هذا الاستدلال نظر. والرأي الأول يقول لا يجب الحد، لأن التعريب بنفي الولد لا يجب حدا. قل إيه؟ قلت لك؟ لأن التعريب بنفي الولد لا يجب حدا، وفيه النظر ويعقب الاستدلال. نعم. ثم هو يعلل ماذا؟ يعلل النظر الذي ذكره. أنا أقول كلام واضح، يقول لك إيه؟ وفي هذا الحديث ويمكن أن يستدل بهذا الحديث، يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن التعريض بنفي الولد لا يوجب إيه حدا، يمكن أن يستدل بالحديث على هذا المعنى. وفي هذا الاستدلال نظر، وفي هذا الاستدلال ضعف. طب لماذا هذا الاستدلال ضعيف؟ قال: لأن هذا الذي لأن نفي الولد وقع في معرض الاستفتاء، هذا الاستدلال نظر إلى ماذا؟ كأنه ألغى هذا القيد، كونه وقع في معرض الإيه؟ الاستفتاء، وأخذ منه حكما عاما. فلو أنا الآن، لو أن الرجل عرض بنفي الولد في كلامه مع صديقه، في كلامه مع جاره، لو أخذنا الأمر الأول على عمومه، يبقى التعريض بنفي الولد لا يوجب حد، ذكر في معرض الاستفتاء أو في معرض الحديث مع الجار أو في معرض الحديث مع الصديق أو في الشكوى من امرأته، كده واضح؟ فالشيخ يقول لا، هذا الذي وقع من الرجل من نفي الولد وقع في معرض الاستفتاء، وهذا القيد يحتمل أن يكون معتبرا. لأجل ماذا؟ لأجل أن الضرورة هو ذكر في موضع الاستفتاء، ولو كان ذلك يوجب حدا لأغلق باب الإيه؟ الاستفتاء. وفيه نظر، لأنه هذا تعليل لماذا؟ أذكر أنت يا محمد. للنظر، للاستضعاف، الاستضعاف الاستدلال. لماذا هذا الاستدلال ضعيف؟ قال لأنه أي نفي الولد جاء على سبيل الاستفتاء، والضرورة داعية إلى ذكر نفي الولد لأنه المستفتى عنه، لأنه المستفتى عنه، والضرورة أيضا داعية إلى عدم ترتيب الحد أو التعزير على المستفتين، وإلا لأغلق باب الاستفتاء. ماشي. ثم هو تحت عين العلق الكلام قطبي وابن الحجر، هو كلام الشيخ ابن الحجر أنا قرأته أيضا، والشيخ يعني هو يجيب عن هذا الاستضعاف ويقول يمكن أن نقول أن نفي الولد قد يكون معه تصريح بالزنا، فهذا يوجب الإيه؟ يوجب الحد إن ظهر كذب الرجل أو إن ظهر كذب القاذف. والأمر الثاني أن يكون فيه تعريض بنفي الولد، ماشي، تعقب الحافظ فقال قلت وفي هذا الإطلاق نظر، لأنه قد استفتي بلفظ لا يقتضي القذف. كان يقول لو أن رجلا انتفى من ولده ما يكون الحكم؟ ماشي، يبقى نفي الولد قد لا يكون معه لفظ فيه تعريض بالقذف، وقد يكون معه لفظ فيه تعريض بالقذف، وقد يكون معه صريح القذف بأن يرمي امرأته بالزنا. فقال صريح القذف هذا لا إشكال فيه، إنه يوجب الحد، واللفظ الذي لا قذف فيه لا يوجب شيئا، فما بقي عندنا إلا نفي الولد الذي معه التعريض، فيحمل الحديث عليه، يحمل الحديث إيه عليه أنه لا يوجب إيه، أنه لا يوجب. ولو قلنا بتعليل الشيخ لأنه جاء على سبيل الاستفتاء، لو جاء الأجنبي إلى القاضي وقال رأيت امرأة تزني فماذا علي أن أفعل؟ هل يحدد النفي؟ هو ما حدد المرأة التي رأها، ما ذكر اسم المرأة التي رأها، هذا لا يكون قصفا. حتى لو ذكر اسمها مثلا وجاء على سبيل الاستفتاء، ما بس المذكور معنا تعريض واستفتاء، الذي تذكره أنت تصريح وإيه واستفتاء، قد يختلف الحكم، لكن السورة التي معنا فيها تعريض وإيه. والكلام ابن الحجر هو ذكر حتى ويزيد فيه مثلا زنت فيكون تصريح. هو يعني الذي يعنينا الآن هو التعريض بالإيه؟ قضية التعريض بنفي الولد. التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا على سبيل العموم، ولا لا يوجب حدا إلا إذا كان على سبيل الاستفتاء. والقاعدة لنا القاعدة العامة التي هي لأنه جاء على سبيل الاستفتاء، وما كانت على سبيل الاستفتاء لا يقام عليه الحد. في المثال الذي ذكرته هل يقام عليه الحد أم لا؟ لا. وفيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأبي والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء، وفيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والتعليل، وأجاز بعضهم ذلك كالسواد الشديد مع البياض الشديد. على كل إن الحديث يدل على أن المخالفة في اللون لا تبيح انتفاء الرجل من ولده. قال الشيخ: والأورق لون يميل إلى الغبرة كلون الرماد، والرماد يسمى أورق، والجمع ورق بضم الواو وسكون الراء. واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق، إلا أنه تشبيه في أمر وجودي، والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام الشرعية. الشيخ رحمه الله يقول أن بعض الأصوليين استدل بهذا الحديث على إيه؟ على قاعدة إعمال القياس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس الولد المخالف للون أبيه على الجمل المخالف للون أصوله، وذكر علة الجامعة وهي نزع العرق، إلا أنه تشبيه في أمر إيه؟ وجودي، والذي حصل في المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام الشرعية. وهذا استدراك من الشيخ على الاستدلال. ماشي. يمكن أن يقال أن في هذا الحديث إشارة إلى نوع من أنواع القياس، وهو القياس الصوري. القياس الصوري المقصود به عندما تكون العلة شبها صوريا، عندما تكون العلة شبها إيه؟ صوريا. فالفرع في صورته يشبه الأصل في إيه؟ في صورته. وعلى كل ذكر بعضهم أن إذا كان الجامع بين الأصل والفرع هو المشابهة في الصورة، فإن المشابهة في الصورة يمكن أن تكون جامعا إذا ظن أنها مستملة على العلة التي هي مناط الحكم، وإن كنا لا نعلم عين هذه العلة. هنا ما الجامع بين الأصل والفرع؟ المشابهة في الصورة، المشابهة في الصورة. فإن غلب على ظن المجتهد أن المشابهة في الصورة تشتمل على العلة الشرعية، وإن كنا نحن لا نعلم عينها، فيصح لك أن تلحق الفرع بالإيه؟ بالأصل. وأما إذا لم يغلب على ظنك ذلك يبقى لا يصح إلحاق الفرع بالأصل. ومن العلماء من رد الشبه السورية مطلقا، ومنهم من قبيلة مطلقا. يعني مثال الحاق الفرع بالأصل لأجل المشابهة السورية، ما لو قلنا مثلا الخيل لا تجب فيها الزكاة، ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة، فألحقنا بها البغال، الحق للبغال بالإيه؟ بالخيل. فأسألك عن الجامع بين الحق الفرع والحق الفصل الأصل، فتقول إيه؟ لأن البغل يشبه الخيل في الإيه؟ في الصورة. البغال تشبه الخيل في الصورة، فهذه المشابهة الصورية هل تصلح أن تكون جامعا أو لا تصلح أن تكون جامعا؟ يمكن أن نقول الراجح عند الأصوليين أنه إذا غلب على ظن المجتهد أن هذه المشابهة الصورية تشتمل على معنى اعتبره الشارع، وأنت كمجتهد لم تستطع أن تحدد عين هذا المعنى، يصح لك الإلحاق، يصح لك الإلحاق. أما إذا لم يغلب على ظنك أن هذه المشابهة الصورية لا تشتمل على المعنى أو لا تشتمل على العلة الجامعة، يبقى لا تلحق الفرع بالإيه؟ للأصل. عن عائشة رضي الله عنها قالت، نقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.